بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نستمع في هذا التسجيل لشرح فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف في شرحه وتعليقه على كتاب اللمع لابن جني في علم النحو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أحبتي الكرام، سأشرح لكم الآن كتاب اللمع لابن جني رحمه الله، وهو كتاب مختصر وفيه فوائد كثيرة. قال المؤلف رحمه الله: الكلام كله ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. نلاحظ أن شيخنا رحمه الله قال الكلام كله، يقصد جميع أنواع الكلام، وهو يتكون من اسم وفعل وحرف، لذلك قال الكلام كله. الكلام عند النحاة وعند العرب الذين اختصهم الله عز وجل بهذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم. الكلام كله ثلاثة أضرب، معنى ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الآن هنستمع إلى قراءة الأخ الكريم الدكتور مؤمن، وإن شاء الله سأعلق على ما يقوله من قراءة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال أبو الفتح عثمان بن جني النحوي رحمه الله تعالى: الكلام كله ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أحسنت. الكلام كله، الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، كما قال ابن مالك رحمه الله: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن الكلام لابد أن يكون لفظ ومفيد، ومعنى لفظ يعني صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. فما ليس بلفظ لا يسمى كلاما عند النحاة، كالإشارة مثلا، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فالإشارة تسمى في اللغة كلاما، لكن لا تسمى في النحو كلاما. قال الشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف أي العين قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. كذلك الخط يسمى لغة كلاما، لكن لا يسمى عند النحاة كلاما. وكذلك الكتابة تسمى في اللغة كلاما، لكن لا تسمى عند النحاة كلاما. فالكلام عند النحاة لفظ أي صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهذا الصوت هذا هو الكلام، لا بد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. فإذا قلنا مثلا: إن جاء مؤمن، هذا لا يعد كلاما عند النحاة، لأنه ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها. طيب الكلام كله أي بجميع أنواعه ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. في حروف معاني وفي حروف مباني. حروف المعاني هو ما يقصده النحاة، يعني من حرف جر تفيد الابتداء، وإلى حرف جر يفيد الانتهاء. تقول: خرجت من البصرة إلى الكوفة. قال تعالى: أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه حروف معاني، لأن من معناها الابتداء، وإلى معناها الانتهاء، وعلى معناها الاستعلاء، وفي معناها الظرفية. هذه حروف معاني بتختلف عن حروف المباني. يعني في قوله سبحانه وقطعنا أيديهن، قطع غير قطعا، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني أكثرنا من تقطيع الأيدي. هذا يهتم به علماء الصرف، لكن علماء النحو يقولون إن الكلام كما قلنا لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قال وقسموا إلى اسم وفعل وحرف، وسيأتي بعد ذلك شرح ذلك من صاحب الكتاب. تفضل يا دكتور. فالاسم ما حسن فيه حرف من حروف الجر أو كان عبارة عن شخص. أحسنت. قال فالاسم، هذه الفاء تسمى عندنا في النحو فاء الفصيحة، يعني أفصحت عن شرط مقدر. إذا عرفت أيها السامع أن أقسام الكلام ثلاثة وأردت أن تعرف علامة كل قسم فأقول لك، إذن هذه تسمى فاء الفصيحة، كما قال ربنا جل وعلا حكاية عن عبده سيدنا إبراهيم عليه السلام لما حج هذا الفاسق الذي ادعى أنه يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فإن يعني إذا كنت إلها كما تدعي أنك تحي وتميت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه اسمها تسمى لأنها أفصحت عن شرط مقدر، بمعنى إذا كنت إلها كما تزعم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبهت الذي كفر. هذه تسمى فاء الفصيحة. فالاسم ما حسن فيه حرف من حروف الجر، يعني إذا حروف الجر مختصة بالأسماء فقط، يعني من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، كل هذه حروف جر وهي مختصة بالدخول على الأسماء فقط، فلا تدخل على الأفعال ولا تدخل على الحروف. أو كان عبارة عن شخص، المقصود بالشخص يعني اسم ذكر أو اسم أنثى، مثل كلمة زيد اسم رجل، كلمة هند ده اسم امرأة، وده يسمى علم شخصي. معنى علم شخصي يعني ليس علما جنسيا، العالم الجنسي لا يخص فردا بعينه، فكل أسد اسمه أسامة، وكل ثعلب اسمه ثعالة، ده اسم علم جنسي يعني لا يخص فردا بعينه، بعكس العالم الشخصي لما أقول هذا مؤمن وهذا محمد وهذا علي، ده اسم علم شخصي يعني إيه يقصد به شخص معين. يعني هذا هو ما قاله الشيخ، يعني ذكر علامات الاسم في شيئين فقط بس. الشيء الأول يا شيخنا أنه إيه يعني ما يدخل عليه حرف من حروف الجر، والشيء الثاني أن يكون إيه شخصا. يعني فضل. فحرف الجر نحو قولك من زيد وإلى عمرو، هذا اختصار من الشيخ. من زيد يعني أخذت العلم من زيد وذهبت إلى عمرو، لكن ده من باب الاختصار، يعني أدخل حرف الجر مباشرة على الاسم، وهذا تمثيل من الشيخ لدخول حرف الجر على الاسم. وكونه عبارة عن شخص يعني هيئة تراها، يعني بيسموه علم شخصي، يعني إيه تراه بعينيك، تقول هذا رجل وهذه امرأة. فضل يا شيخ. والفعل ما حسن فيه قد أو كان أمرا. الفعل ما حسن فيه قد، قد هذه تدخل على الفعل الماضي، وعندئذ يكون لها معنيان. المعنى الأول أنها تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق فلاحهم، وتفيد التقريب، قد قامت الصلاة يعني حان قيامها. وقد تدخل على الفعل المضارع فتفيد التحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه يعني يعلم ما أنتم عليه حقا. وحن تفيد التقليل، أقول قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، هنا تدل على التقليل. أو كان أمرا، الأمر هو طلب من أعلى إلى أدنى، أقم الصلاة، سيدنا لقمان يقول لولده أقم الصلاة وأمر المعروف وانهى المنكر واصبر على ما أصاب، كل هذه أوامر. فالأمر هنا من أعلى لأنه باعتباره أب إلى أدنى وهو الولد، ده الأمر الحقيقي. فالأمر له علامتان، أن يدل على طلب وأن يقبل ياء المخاطبة. أقول الولد اجلس وأقول البنت اجلسي، قال تعالى فكلي واشربي وقري عينا. إذن فعل الأمر له علامتان، أن يدل على طلب وأن يقبل ياء المخاطبة. إن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة لا يسمى أمرا، يسمى اسم فعل أمر، مثل كلمة حي على الصلاة يعني هلم أو تعالى إلى الصلاة، كلمة مثلا دراكي بمعنى أدرك، صه بمعنى أسكت، هذا اسمه فعل يعني اسم فعل أمر. طيب نلاحظ أن الشيخ لم يتحدث عن المضارع. المضارع يعني لابد أن يبدأ بحرف من حروف أنيت، أقول أقرأ، أنت تقرأ، هو يقرأ، ونحن نقرأ. الأمر المضارع علامته التي تميزه عن الأمر وعن الماضي دخول لم، قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال وكونه أمرا قولك قم واقعد، قم فعل أمر يدل على طلب من أعلى إلى أدنى، وهذا الأمر ممكن أمر الأنثى قل قومي، أقعد أقول أقعدي، هذا هو فعل الأمر وعرفنا علامته. تم القراءة شيخ. والحرف ما لم تحصن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. الحرف لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، قال الحريري رحمه الله والحرف ما ليست له علامة، فقص على قولي تكن علامة يعني تكن كثير العلم. فالحرف لا يقبل علامات الأسماء، والعلامات كثيرة جدا، منها التنوين ومنها النداء ومنها دخول ال ومنها الإسناد، كل هذه علامات للإسم. الفعل له علامات كثيرة، ويدخل قد أو السين أو سوف، له علامات كثيرة. والأمر قلنا له علامتان، أن يدل على طلب وأن يقبل ياء المخاطبة. أما الحرف فلا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، فكيف يعرف بأنه لا يقبل علامات أخويه؟ وإنما جاء لمعنى في غيره نحو هل وبل. إذن الحرف اللي هو حرف المعنى أن يدل على معنى في غيره. لما أقول مثلا جلست في الدار، إذن في هذه لا تدل على معنى، تدل على معنى فيما بعدها، فهنا تفيد الظرفية. طيب لما أقول أخذت العلم من زيد، لو قلت من فقط لا تدل على معنى، فعندما أقول من زيد تدل على إيه؟ على معنى في غيره، يبقى حرف الجر يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه، بعكس الاسم يدل على معنى في نفسه، لما أقول زيد أو مؤمن تدل على معنى يعني ذا سميت بهذا الاسم. وكذلك الفعل لما أقول ضرب أو سافر تدل على زمن وحدث، لكن الحرف يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. واستشهد بذلك بقوله هل وبل وقد. لماذا أتى بهل؟ لأن هل تدخل على الجملة الفعلية وتدخل على الجملة الاسمية، فهو حرف مشترك، يعني هي حرف مشترك بين الاسم وبين الفعل. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، فهل أنتم شاكرون، إذا تدخل على جملة اسمية وجملة فعلية. بل تفيد الإضراب لما قل ما جاء مؤمن بل صديقه، فأضربنا عن الكلام السابق وأثبتنا لما بعده. وقد كما قلنا تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق لهم الفلاح. وممكن تفيد التقريب، قد قامت الصلاة يعني حان قيامها. طيب وتدخل على المضارع كما قلنا فتفيد التحقيق، قد يعلم ما أنتم عليه، وتفيد التقليل، قد يصدق الكذوب. فلا تقول من هل، يعني لا يجوز أن تدخل على حرف الجر حرف آخر، لا تقول من هل، لأن هل دي حرف استفهام ومن حرف جر، فلا يدخل حرف على حرف. ولا تقل قد بل، لأن قد يعني حرف تحقيق وبل حرف إضراب، فلا يجوز أن تدخل حرف جر على حرف جر. قال ولا تأمر به، ولا تأمر به يعني قد هي حرف تحقيق، لا يجوز أن تكون أمرا لشخص ما. فضل يا سيد. باب المعرب والمبني. الكلام في الإعراب والبناء على ضربين، معرب ومبني. والمعرب على ضربين، الأول الاسم المتمكن والآخر الفعل المضارع. طيب، بالنسبة للدرس السابق قد يقول قائل الشيخ يقول الاسم محصور فيه ثلاثة، اسم وفعل وحرف، فما الدليل على انحصار الكلام في هذه الثلاثة فقط؟ الدليل على ذلك ما قاله ابن هشام رحمه الله اللي هو الاستقراء. وما معنى الاستقراء؟ علماء هذا الفن تتبعوا العرب في نواديهم وفي نجوعهم وقراهم وسمعوا ما قالوا، فلم يجدوا إلا ثلاثة فقط، اسم وفعل وحرف، ولو كان ثم رابع لا ذكروه يعني، لكن هذا دليل الحصار الكلام في هذه الثلاثة. أخونا الكريم قرأ وقال باب المعرب والمبني، يعني هذا باب، ويمكن أن أقول باب المعرب والمبني على أن باب هو المبتدأ والمعرب هو دليل الخبر. طيب، قال الكلام في الإعراب والبناء على ضربين، معرب ومبني. الكلام في الإعراب والبناء على ضربين، يعني الاسم إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. كيف نفرق بين المعرب والمبني؟ الاسم المعرب هو كما قال العلماء في قولنا جاء زيد ورأيت زيدا مررت بزيد، فالإعراب هو تغيير آخر الكلمة لتغير العامل، فجاء تحتاج إلى فاعل أقول جاء مؤمن، ورأيت تحتاج إلى مفعول أقول رأيت مؤمنا، وحرف الجر يحتاج إلى اسم مجرور أقول سلمت على مؤمن، فنجد آخر حرف في اسم الأخ الكريم هو النون، تغير من رفع إلى نصب إلى جر، هذا هو الإعراب. يبقى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. لماذا؟ لتغير العامل، المقصود بالعامل الفعل يعني، فهذا الفعل هو الذي رفع الفاعل وهو الذي نصب المفعول وهو الذي إيه؟ وحرف الجر هو الذي جر ما بعده، هذا يسمى إيه شيخنا؟ الإعراب. وهذا أخذ من قولهم أعرب الرجل عن حاجته يعني أبانا، فلما قل جاء زيد عرفنا الفاعل، لما قل رأيت زيدا يبقى عرفنا المفعول، سلمت على زيد يبقى عرفنا اسم مجرور، هذا هو الايه الاسم المعرب. يبقى الاسم المعرب تغيير اخر الكلمه لتغير العامل اللي هو الفعل او حرف الجر. المبني عكس المعرب تماما، المبني لا يتغير شكله اخره ابدا مع تغير العامل، جاء هؤلاء وزرت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، تجد هؤلاء مبني على الكسر لا تتغير، فكيف نعرب هذا؟ أقول جاء فعل ماض وهؤلاء فاعل، ده اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع. زرت هؤلاء، هؤلاء مفعول به، أقول مبني على الكسر في محل نصب. سلمت على هؤلاء مبني على الكسر في محل جر. يبقى الاسم المبني عكس المعرب، المبني ثبوت آخر الكلمة على حالة واحدة لا يتغير. تفضل يا شيخ. والمعرب على ضربين، الأول الاسم المتمكن والآخر الفعل المضارع، وما عداهما من سائر الكلام فمبني. قال المعرب على ضربين يعني على قسمين، الاسم المتمكن، إيه المقصود بالاسم المتمكن؟ أي تمكن في باب الاسمية، فلا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف، لأن الاسم إذا أشبه الفعل منع من الصرف يعني منع من التنوين، وده إن شاء الله سنذكره في باب الممنوع من الصرف. والاسم إذا أشبه الحرف فإنه يبنى كما قال ابن مالك رحمه الله والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني يعني قريب، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، لما أقول مثلا جئتو تو، هذه التاء اسم، ما الدليل على أنها اسم؟ إن قبلها مسند، يعني أسندنا إليها إذا قلت أو سمعت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فالتاء دي اسم، لا تقبل أي علامة من علامات الاسم إلا الإسناد، ومعنى الإسناد يعني الإخبار. فلما أقول مثلا قلت يعني أخبرت عن نفسي بالقول، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، أأنت قلت، اسم تاء المخاطب، الله جل وعلا يخاطب عيسى عليه السلام، فهذه تاء اسم، الدليل الإسناد. فهذه تاء لا تقبل أي علامة من علامات الاسم، لا تقبل التنوين ولا النداء ولا دخول آل، لا تقبل إلا الإسناد. ولذلك يقول شيخنا رحمه الله ابن هشام، وهذه أفضل علامة للاسم اللي هو الإسناد يعني. طيب، قال والمعرب على ضربين، الأول اسم المتمكن، معنى متمكن يعني متمكن في باب الاسمية، مثل جاءني رجل أو جاءني مؤمن أو جاءني صالح، فكل هذا اسم متمكن، معنى متمكن يعني لا يشبه الأفعال ولا يشبه الحروف. فالاسم المتمكن ما تغير آخره لتغير العامل فيه، أقول مثلا هذا مؤمن، زرت مؤمنا سلمت على مؤمن، فنجد إيه آخر حرف مؤمن قد تغير لتغير العامل، العامل اللي هو جاء أو رأى زرت أو حرف الجر يعني، ولم يشابه الحرف، لأن الاسم إذا أشبه الحرف بنيا. وأنواع شبه الاسم بالحرف أربعة، في شبه وضعي، وضعي يعني خلقي يعني، يعني مثل حسام حسن وبريم حسن توأمان، فبينما شبه خلقي، إذا نظرت إلى حد قل سبحان الله هو نفسه، فلما قل مثلا قلت، هذه التاء وضعت على حرف هجاء واحد وهي اسم. طب والفجر، الواو دي حرف قسم وضعت على حرف هجاء واحد، فده اسمه يا شيخنا شبه في الوضع، شبه يا شيخنا الوضع. وفي شبه استعمالي يعني كلمة هل، ده حرف استفهام، طب متى، متى تسافر، ده اسم استفهام، لكن بينهما شبه في الاستعمال يا مولانا، فمتى كم حرف، ثلاثة، لكن هل حرفا فقط، فلا يوجد شبه في الوضع، في شبه في الاستعمال، في الاسم شبه ايه استعمالي، يعني هل استعملت استعمال متى في الاستفهام، لكن متى كم حرف، ثلاثة، وهل ايه ده اسم شبه يا شيخنا استعمالي. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد. كنا مع شرح ماتع من فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان لكتاب اللمع لابن جني في علم النحو، استمتعنا مع فضيلته وإلى لقاء آخر إن شاء الله.